إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مواجهة جديدة. أهلا بكل مستمعينا على هذه الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز، موجة الأف أم 147 ميجا هرتز. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء. رئيس التحرير أشرف البهي. مواجهة اليوم من إخراج محمود محجوب. أهلا بكل مستمعينا، أسعد بكم من أمام الميكروفون نورة السيد، ودائما وأبدا يشرفنا في استوديو هواء البرنامج العام المحلل السياسي والكاتب الصحفي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، كل أسبوع وأنت طيب. طيب ربنا يخليك. وكل أسبوع مش بنحتار إن إحنا نقول إيه إنجازاتنا حقيقي والله، يعني لكن الإنجازات بتفرض نفسها والأحداث بتفرض نفسها. يمكن اللي فارض نفسه على مش بس الساحة الشبابية لكن على ساحة مصر كلها هو بناء الشباب وتنميته من خلال المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة ودوراته المتعددة اللي لاقت نجاحات كبيرة وأثبتت أن شباب مصر يعني كل شاب جدير بمستقبل باهر بيحقق لبلاده طفرة كبيرة في مختلف المجالات. الدورة الجديدة من مؤتمر الشباب واللي هتعقد نهاية هذا الشهر في العاصمة الإدارية الجديدة بكرة إن شاء الله. بكرة إن شاء الله الأروقة بتاعتها إيه بكرة وبعده، جلسات اسأل الرئيس، نموذج محاكاة الدولة المصرية، حاجات كتيرة قوي يا أستاذ أحمد. وطبعا كل قلتيه مظبوط وصحيح، بس أنا عايزين ناخد سريعا قبل ما نستقبل تلفونات جولة كده، يعني مش نشرح للناس، أكيد الناس بتعرفة ومتابعة الفترة اللي فاتت، لكن نفكر بس اللي نسي أنه مؤتمر الشباب ما هوش مجرد لقاء بيلتقي فيه شباب مصر بالسيد الرئيس أو بالمسؤولين في الدولة المصرية. تمام. إنما الموضوع أكبر من كده، يعني الموضوع أكبر من حكاية أنه الموضوع متصل بما يخص الشباب وحده. لأنه لو احنا فكرنا الناس مثلا قضايا زي الصناعات الصغيرة اتناقشت في مؤتمرات الشباب وطلع بها قرار توصيات، قرار زي مراجعة أسماء المعتقلين في السجون المصرية كان برضو بتوصية من مؤتمر الشباب. ملف زي ملف النوبة كله اتفتح في مؤتمر الشباب. بكرة مثلا في المؤتمر اللي هينعقد في تخريج الدفعة الأولى من شباب الأفارقة، فعندك البعد كمان الإقليمي موجود طبعاً. والنفوذ المصري في أفريقيا موجود والقوى الناعمة المصرية موجودة. التأمين الصحي وعدد كتير من القضايا نفكر الناس أنه كان محل مناقشة في مؤتمرات الشباب. بكرة بقى في يعني الدورة دي هتناقش المبادرة الرئاسية اللي انطلقت في 2 يناير 2019 اللي هي الخاصة بحياة كريمة اللي فضلت الدولة تستعد ليها في هدوء 6 شهور. وساعة لما صدرت المبادرة قلنا انها كبيرة وضخمة ومحتاجة استعداد، وده اللي حصل فعلا. قعدت الدولة تستعد نص عام كامل، و30/6 اعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انه الدولة جاهزة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة. مبادرة حياة كريمة مبادرة ضخمة جدا بتستهدف الفئات الاكثر احتياجا، لدرجة أنه مختارين من 277 قرية في الصعيد هيبتدوا بيهم بمعيار واحد وحيد أنه يبقى نسبة الفقر تزيد عن 70%. فتخيلي لسه عندنا من مخالفات الماضي عندنا قرى فيها نسبة الفقر تتجاوز 70%. الرقم الكبير من القرى ده في 756,000 أسرة بيزيد تعداد سكانهم عن 3 مليون مواطن. يعني 3 مليون مواطن هيبقوا الدولة في لما تنطلق المبادرة دي هيبقوا محل اهتمام ورعاية الدولة بشكل مباشر في كل المجالات بقى، يعني إذا كان بيوت عايزة تتسقف، بيوت ناقصها انه وصلات المية تدخل، المية النظيفة، بيوت ناقصها وصلات الصرف الصحي هتركب، في بيوت فيها ناس معاقين او ذوي احتياجات خاصة محتاجين كراسي، محتاجين نظارات، محتاجين عدسات، محتاجين عمليات جراحية، محتاجين فرص تتعمل مشروعات. كل ده في مبادرة حياة كريم. كل ده في مبادرة حياة كريم. محتاجين فلوس نقدية بشكل مباشر، هيدخلوا في احدى المعاشات الموجودة، جواز، يتيمات، افراح جماعية، كل ده في المبادرة الكبيرة دي اللي بكرة هتبقى موضوع الأساس، الموضوع الأساس في المؤتمر الشباب. فالقصة مش حكاية قصة شباب، رغم ده موضوع مهم جدا انك تبقى حط شباب بلدك على يعني جدول أعمال الدولة المصرية ويبقى الكل مهتم بهم بعد طبعا إهمال طويل، لكن كمان القصة مش قصة شباب وحده، لكن المجتمع المصري كله باحتياجاته وبقضاياه بتبقى موجودة جوه المؤتمر. فنتمنى طبعا للمؤتمر ينجح، نتمنى للمبادرة اللي جوه المؤتمر تنجح، نتمنى نشوف الفقرة الخاصة بيسأل الرئيس على مستوى الحدث وعلى مستوى المسؤولية، ونشوف أسئلة تهم المواطن المصري. احنا صحيح. طبعا واثقين من إجابة الرئيس بشكل صريح، لكن نتمنى كمان ان الأسئلة نفسها تبقى على مستوى اللي بيحصل في مصر وعلى مستوى اللي بيحصل في المحيط العربي والإقليم. كمان نموذج محاكاة الدولة المصرية أستاذ أحمد دايما في المؤتمرات الشباب بيكتسب أهمية كبيرة جدا، لأنه بيسلط ضوء على دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في وجود تمثيل للشارع والأحزاب، وده اللي بيخلي يعني فكر الشباب يتطور ويعرف السلطات بتاعته بتقوم بإيه وبتعمل إيه. طبعا ده كمان بيتكامل مع حضرتك والسادة المستمعين عارفين البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، بيتكامل مع دور أكاديمية الشباب، بيتكامل مع مجمل القوانين صدرت الفترة الأخيرة تخص الشباب، تخص القضايا اللي يعني بتهم الشباب أو المرحلة العمرية دي بشكل مباشر. تمام. فالموضوع كبير ومتكامل، ولازم الناس تبقى عارفة بعاده أنه مش بكرة مؤتمر يعني للفئة الشبابية وخلاص، وأنه الشباب راح يقابل بعضه ويقابل رئيس البلاد وخلاص، لا، الموضوع أكبر بكتير، في اهتمامات بقضايا مهمة تخص المواطن المصري كله. نتمنى سريعا لأن هم كمان الدولة هترفع الاهتمام بالقرى اللي هتختارها الأكثر احتياجا من نسبة الفقر فيها من 50-70، يعني هتنزل بالنسبة علشان تستوعب قرى تانية يبقى نسبة الفقر فيها أقل، لغاية ما إن شاء الله نخلص من القرى الفقيرة بإذن الله من مصر كلها. طبعا المبادرة بتقودها الحكومة ممثلة في وزارة التضامن، وبعد كده عاملة تنسيق مع باقي الوزارات أولا، وبعد كده عاملة تنسيق بين الوزارات وبين المجتمع المدني، عندنا جمعيات خيرية، عندنا جمعيات استثمار، عندنا جمعيات رجال أعمال، عندنا مستثمرين ورجال أعمال متبرعين ومشاركين في المبادرة. تمام. يعني المبادرة مش كلها بعبء كامل على الدولة رغم أن ده مهم، لكن المجتمع المدني إن شاء الله يبقى عنده مسؤولياته ويبقى شريك أساسي في الموضوع. فالموضوع كبير، ده اللي عايزين مستمعين يتكلمون فيه حواليه، اللي برضو عنده قرية عايز يلفت النظر ليها، بس طبعا ممكن يبقى هو شايف أنه قريته محتاجة، لكن الإحصائيات اللي عند الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أدق، ودي طبعا دي اللي بيعتمدوا بيها وبيعتمدوا عليها في اختيار القرية، يعني ممكن يبقى هو شايف قريته عايزة شوية حاجات، لكن الـ الـ الـ الأرقام اللي واصلة لجهاز التعبئة والإحصاء بتبقى أدق، وشايف أن في قرى أولى منه من القرية اللي ممكن حد يتكلم عليها. فكلنا ثقة طبعا في الأرقام والإحصائيات والدراسات المعمولة، وكلنا ثقة انه اللي ما جاش دوره النهاردة في قرية من القرى هيجي بكرة، لكن المهم العجلة دارت وقطار المراعاة يعني مبادرة الحياة كريمة انطلقت. تمام. ونتمنى بقى ان يجي وقت ما نعيش في مصر قرى محتاجة اصلا اي حاجة. مصري جاية، مصري جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها، مصري جاية، مصري جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي، مصري جاية، مصري جاية، مصر جاية، مصر جاية، مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي هي أحلى صورة لينا، هي يلا سيب قسمك، يلا يلا سيب لمستك، يلا شوف الكون سبحان الحلا. انتظروا فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تغطية خاصة على الإذاعة المصرية من 30 إلى 31 يوليو، العاصمة الإدارية الجديدة 2019. أبدع، انطلق، سيب بصمتك، يلا سيب بصمتك في مصر كلها. وطبعا في مؤتمر الشباب، بناء الشباب وتنميته من أهم احتياجاتنا دلوقتي، وهو ده فعلا اللي الدولة دايما بتسعى ليها. تليفوناتنا 257-92-303، وأستاذ أحمد بدأنا بأول اتصالين تليفونيين وهنشوف جايلنا منين، ونقول ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله زوركم وكل أوقاتكم بكل خير، فريق عمل. أهلا أهلا بحضرتك. ضيف حضرتكم الأستاذ أحمد رفعت صاحب الحجة الصحفية. أهلا بحضرتك. العلامة الصحفية المصرية. تفضل حضرتك، حابب تقول إيه؟ مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة طبعا يا أستاذ التعليم. طبعا. سابقا أرض الجنينة غرب شبرا خيم. شكرا يا أستاذة ولي الشرف. طبعا طبعا. قبل أن نتحدث عن المبادرات التي من شأنها رفع مستوى المواطن وانعكاساته الإيجابية للتقدم الاقتصادي الذي يتم في من حولنا يصل إلى المستوى إلى المواطن البسيط، لابد أن أتحدث عن الجهد التي تقوم به حكومتنا الهمام برئاسة الوزراء، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وخاصة عندما بالأمس القريب عقد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان في مدينة العالمين، واليوم أو غدا وبعد غدا إن شاء الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون مع أبنائه من شباب، مخيرة شباب مصر. أيوة شايف ده ينعكس على الشباب وعلى مصر إزاي يا أستاذ أحمد؟ حضرتك أنا بس أنوه إلى أن المؤتمر سوف يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، ده بيدينا علامة أو بيدينا دليل على أن هناك انفتاح للدولة، وهناك انفتاح عمل وجهد يطمن به المواطن وابنه. جميل. يعني الحاجة اللي حضرتك أخذتها أنه بداية وجود المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة ده أكبر حاجة يعني ممكن تلفت النظر لأرض جديدة وبناء جديد وإنجاز جديد. أنا بس بستسمح كل مستمعينا عشان ناخد أكبر قدر من تليفوناتكم ونتواصل معاكم، يعني الرسالة تكون في حدود دقيقة ونص أو دقيقتين في الاتصال. ناخد الاتصال الجديد، وبشكر الأستاذ أحمد شكرا جزيلا. ناخد اتصال تاني ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أحمد بيه، كل سنة وحضرتك طيب والأستاذة نورة. أهلا بحضرتك الشيخ عبد الغني الدير يا فندم. أهلا فضلت الشيخ. أهلا فضلت الشيخ. ربنا يديك الصحة يا أستاذ أحمد ويبارك لك. الله يخليك فندم. يعني أنا بقول المؤتمر اللي هو هيعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، يعني وسيادة الرئيس بيقول لك يعني هو اللي هيجاوب بنفسه على أسئلة الشباب، دي حاجة ملهاش مثيل وإحنا ما شفناهاش قبل كده. ده دليل على أن يعني عقل الرئيس وشخصيته وإنسانيته بتحتوي أبناء الدولة كلها، اللي عاوز حاجة يطلبها ما فيش حاجز، يعني الحاجات دي ما شفناهاش قبل كده يا أستاذ أحمد. وده دليل على يعني رفع ارتفاع بالدولة المصرية وبهيبتها وبعظمتها قدام العالم كله، وخاصة انه المؤتمر هيشع من العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي كانت حلم وتحقق بيجي على أرض الواقع. صحيح. أما أنا ليه بقي يا أحمد رجاء بالنسبة لقريتي اللي أنا عايش فيها أبو مناع بحري، يعني اللي أنا بطلبه من الحكومة ربنا يقدرها اللي هو الصرف الصحي اللي إحنا يعني لحد الآن بنشاكي عليه، والمية النقية. يعني حضرتك في عندنا ناس مصابة كتير بالفشل الكلوي والأمراض المسببة المية، ياريت بس أنا مع حضرتك. وأنا بس عايز أقول لفضيلتك أنه لغاية 2014 كان نسبة اللي اتحقق من الصرف الصحي في قرى مصر في حدود 12%. من 2014، شوف 2014 اللي قبل كده كله يعني كان 12% في قرى مصر، وصل ل 40% دلوقتي. ربنا يبارك لكم يا خالد. في خلال 5 سنين يعني، فاحنا محتاجين الصبر لانه الخطه انه يوصلوا بمستوى يعني الصف الصحي في الخريف. هم بداوا الى 80% ان شاء الله، بداوا فيه قبل كده يا استاذ احمد وتوقف. احنا عايزين ممكن يبقى الميزانيه او حاجه او في مشكله حصلت او اكتشفوا حاجه في التربه ولا حاجه، لكن ان شاء الله جاي باذن الله ويتحقق اللي تحلموا بيه ان شاء الله. شكرا يا احمد بيه، بارك الله فيك حبيبي، مع السلامه. بشكر فضيلة الشيخ عبد الغني، وناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. احمد يوسف هاشم عبلوك من الاقصر. كلك اهلا باهل الاقصر الطيبين. اهلا حقيقة، يعني هي مبادرة جميلة من معالي الرئيس، وان شاء الله باذن الله يعني تحقق ما نصبه لي ان شاء الله. لكن انا لي يعني استفسار مع معالي السيد المحلل، هو هل هناك معايير باختيار الشباب في حضور المؤتمر؟ وهل هم الشباب دول اللي هم بيحضروا هم كل مرة ولا بيتغيروا؟ ده موضوع. الموضوع الثاني، أنا بقترح أن احنا نختار من جميع طبقات الشعب وليس على النخبة فقط من شباب مصر. تمام. أما المطلب بتاعي يعني كراجل أقصري، أن احنا أتمنى أن يكون هناك في الظهير الصحراوي إقامة مصنع، إقامة أي مشروع صناعي، وليس الاعتماد على السياحة فقط. وأنت كما تعمل أستاذ أحمد أن السياحة ما بين هذا وبين ذاك، فأتمنى إقامة أي مشروعات صناعية في الظهير الصحراوي لمحافظة الأقصر. وشكرا لك. أشكرك وأشكر السؤالين اللي حضرتك طرحتهم حضرتك أستاذ أحمد. هو طرح سؤالين مهمين، يعني تكلمنا قبل كده بس نفكر الناس تاني. بالضبط، انه الشباب بيختاروا عن طريق اكتر من مسار في الجامعات بتبقى واخده حصه، في مديريات الشباب بتبقى واخده حصه، في الاحزاب بتبقى واخده حصه، وطبعا كل فئه من دول من حقها تختار اللي هي عايزاه، يعني مش هم بتوع كل مره، لكن مديريات الشباب والمؤسسات دي كلها بتبقى امينه على الدعوات، وبتبقى من حقها انها توسع الدائره وتختار اكبر عدد من الشباب. طب اللي مش عارف يجي من دول ولا من دول ولا من دول، هو لا منضم الحزب ولا مديرية الشباب بتختاره، ولا هو في جامعة، لكن شاب محترم وعايز يخدم بلده وعايز يشارك، قدامه موقع المؤتمر مفتوح طول السنة، من حقه يقدم. وإذا إن شاء الله يعني جي عليه الدور أو إدارة المؤتمر قررت أنها تختاره، بيبقى من حظه أنه يحضر بإذن الله. ودي جزئية للرد على بقية سؤاله أستاذ أحمد، أن مش كل هم الشباب. لا لا، حضرتك بتقول هم الشباب اللي بيحضروا، استحالة. لا لا، يكون هم الشباب اللي بيحضروا. بيبقى فيه وجوه خاصة بشباب المؤتمر الرئاسي، دول ناس بيبقى عليهم مهام التنظيم. طبعا يعني خارجين البرنامج يعني الرئاسي بيحضروا. ولا تعمل بكره. دول تاكد ان لهم مثلا اسبوعين هناك او اكتر، شايفين الويل في في التنظيم والاستعداد، وبيرتبوا كل حاجه طبعا، وسهرين على طباعه الدعوات، وسهرين على اختيار الاسماء والارقام والتليفونات والحجز، وحجز القطارات وحجز الاتوبيسات وحجز الدنيا كلها. فدول بيشوفوا يعني لما يعني بيتابعوا كل صغيره وكبيره، وبيعانوا من المتاعب، بيبذلوا مجهود جبار علشان المؤتمر ينجح، وبيطلع بالصوره اللي بنشوفه بيها كل مره. تمام. فممكن دول يبقى حد بيشوفهم في التلفزيون او حاجه اكتر من مره، لكن دول القائمين على التنظيم، مش دول اللي بيشاركوا في الحوارات والمناقشات والفعاليات. ما دام في سايت وفي موقع بيسجل كل رغبات الشباب، يبقى استحاله ان نفس الوجوه هي اللي موجوده، لكن المنظمين اعتقد ان هم اللي بيكونوا موجودين، وده طبيعي يعني. طبعا هو كان ليه برضو استفسار اخر على قريته وفي الاقصر. دايما الدوله بتقول رعايه لكل المحافظات، مش حاجه دون الاخرى. هم اصلا الاقصر كان ليها خصوصيه لانها كانت تابعه لمحافظه قنا. جميل. فقنا كان فيها عدد كبير من المشروعات القديمه اللي توقفت، بس هو رجع لهم طبعا غزل قنا دلوقتي اللي كان توقف فتره، وكان موجود في تابع لشركه مصر العليا للغزل والنسيج اللي كانت موجوده في الستينات، ورجع يعني على يعني ربما يكون اشتغل كمان واحنا بنتكلم دلوقتي. فكان الاعتماد لما جم اقتطعوا الاقصر من محافظه قنا، فبقيت المصانع كلها تابعة لمحافظة تانية غير الأقصر، واكتفت الأقصر بالسياحة. لكن طبعا عندهم مشروعات جبارة، مستشفى ما مستشفى الأرمان عندهم في الأقصر، عندهم مشروعات كبيرة خدتها المحافظة الفترة اللي فاتت. نتمنى زي ما هو قال، ودي على فكرة خطة مصر كلها، إنها ما تعتمدش على الاقتصاد الريعي اللي هي السياحة وقناة السويس. احنا داخلين في اقتصاد التصنيع والتصدير، وإن شاء الله الأمل ده يكمل حتى لو طول، لكن إن شاء الله ده الهدف اللي بتفكر فيه القيادة السياسية. معانا تليفونات يا خالد، معانا هناخد تليفون سريعا عشان قبل موجز الأنباء ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذة نورة، زي الحال والأستاذ أحمد الوطن المحترم. الله يخليك يا فندم، أشكرك جدا. أستاذ أحمد، أنا كنت بعرج امبارح في بورسعيد، ناس قرايبنا خبال حضرتك، وبعدين رحنا دفنا ورجعنا عشان نقعد بقى مع الناس قدام البيت، لقينا عمارات زرور مساكن عثمان بن عفان، حاجة يا أستاذ أحمد مجاري طفحة وحاجة صعبة جدا. خبال حضرتك معايا يا فندم؟ احنا سامعين حضرتك. فانا كنت مستاء جدا، قلت لهم يا جماعه ازاي الكلام ده، الخيمه محطوطه بتاعت العازه جنب لمؤاخذه القمامه، واثرت يا استاذ احمد صور، عملت موقف عجيب، ركبت العربيه ورحت حي الزهور، قابلت السيد رئيس الحي وهو استجاب لي على فكره. طيب. وبعت لي عربيه وجاب لي جرار ونظفوا الحته خلوها زي الفل. اخي بال حضرتك، خدت جوله ميدانيه يا استاذ احمد في المساكن دي، المجاري تصحى والمواسير تصور، مواسير الصرف الصحي اللي على حضرتك ما بلغتش، ما قمتش ببلاغ للأستاذة، بلغت المحافظة هناك وقلبت يعني. طيب. عملت اتصالات والنجدة والدنيا. أنا بحييك على روحك الشجاعة دي أستاذة نورة. بصي، أنا مش بتكلم عشان كده، أنا بتكلم إن في عمارات كتير هناك في عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب حي الزهور بورسعيد، هناك إهمال شديد جدا. أنا ببعت برقية مستعجلة للسيد محافظ بورسعيد اللي هو الغضبان اللي هو النشيط، ينزل على الطبيعة ويشوف الناس الأمارات هتقع، الأمارات هتقع. سيادة الرئيس بيهتم طبعا بالصحة بتاع المواطن طبعا. أنا يعني حضرتك، هناك في أمراض صعبة جدا هناك في بورسعيد في المساكن بتاعت الزهور بالمجاري اللي في الشوارع. الناس على فكرة سمعيني دلوقتي، أنا وعدتهم قلت لهم أنا مش هسكت، أنا هحل المشكلة. المشكلة مش مساكن. طبعا كنا نتمنى كفندم أنه يبقى النواب بورسعيد يعني أولى أن هم يتحركوا، لكن حضرتك مشكورا رحت بتعمل واجب، رحت عامل أكثر من واجب، فكتر خيرك. نتمنى بقى أنه الرسالة تبقى وصلت، لأن كمان بورسعيد فيه اهتمام خاص بيها من الدولة كلنا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة ونصف، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بالقاهرة اليوم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال لقائه أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني دعم مصر استقرار وأمن السودان. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء بوابة العمرة المصرية على أن تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها. هيئة الرقابة الإدارية تواصل حملاتها لإحباط محاولات الاستيلاء على الأراضي وملاحقة الفاسدين. هيئة الرقابة المالية تنتهي من إعداد ومراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد. اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تناقش غدا التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. مسؤول عسكري روسي يتهم القوات الأمريكية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفروعات التابعة للحكومة السورية. المدمرة البريطانية HMS دينكان تصل إلى الخليج العربي اليوم لمرافقة عبور السفن التي ترفع العلم البريطاني العابرة لمضيق هرمز. الصين تدعو السلطة التنفيذية في هونغ كونغ إلى معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف المستمرة في الجزيرة احتجاجا على مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين لمحاكمتهم. وأخيرا، فنزويلا تعلن اعتزامها تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بسبب انتهاك أجوائها من قبل الولايات المتحدة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. We'll be right back. مع كل مستمعينا مواجهة جديدة عنوانها النهاردة تنمية الشباب وبناء الشباب، وإحنا بصدد انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب غدا إن شاء الله. مشرفنا ومنورنا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي والكاتب الصحفي الوطني، وكنا بنرد، هو عفوا بس علشان معاد موجز الأنباء كنا بنرد بالتفصيل، يمكن أستاذ أحمد كان عايز يرد بالتفصيل على مستمعنا. إنه مع احترامنا للمستمع الكريم، الموضوع اللي اتكلم فيه ملوش علاقة بموضوع الحلقة، تمام؟ فإذا كنا بنتكلم على بناء الإنسان مش هنكمل بناء الإنسان وإحنا مش عارفين نلتزم حتى بموضوع حلقة. طب هنلتزم في حياتنا إزاي؟ يعني أنا مع إنه في مخالفة في النظافة في بورسعيد، في برامج تانية بهمها الموضوع طبعا بنغطيها يوميا، ممكن يقول لنا بعد الحلقة، ممكن نسيب التليفون ونكلمه ونعرف. لكن أنا قصدي إنه طالما في موضوع الحلقة، اسمع حاجه دلوقتي في الامر كله، ان احنا نلتزم بالموضوع، تمام؟ عشان كده بنشكر الناس الملتزمه، بنشكر نيه المستمع الكريم، غرضه يعمل ينبه على حاجه فيها خلل، لكن الالتزام اهم حاجه. خلينا نبني بقى ذهننا بشكل مرتب، وخلينا نبني وعينا بشكل منظم، واتمنى زي ما حضرتك قلت بضم صوتي لصوت حضرتك ان يكون نواب بورسعيد سامعينه وسامعين شغلتهم الشكوى، ويصلوا حتى فيها خلل لحل، وبحي يعني حماسه ان هو راح بنفسه وقدم بلاغات. لكن نكمل فكره انه بورسعيد محل اهتمام الدوله، بحيث بدليل انه المشروع التامين الصحي شرق بورسعيد، شرق بورسعيد مشروع التامين الصحي ابتدى هناك، مدينه السلام، الخطه تنميه اقليم القناه ل 14,000 فدان. عايز اقول لحضرتك ان بمزارع الاسماك، صحيح ان بورسعيد، ان الناس بتحسد بورسعيد ان الحمله بدات في بورسعيد، هم استحملوا كتير ودفعوا ثمن كتير في حرب الدون الثلاثي وفي غيرها، فاليوم حق ان احنا نكرمهم يعني ونبدا بيهم. يا رب دايما كل مصر يعني في عيون ابنائها وفي عيون مسؤوليها دايما. ناخد اتصالات مستمعينا ونرجع بقى على موضوعنا وموضوع بكره ان شاء الله، ومصر بتحتضن المؤتمر الوطني السابع للشباب، شباب مصر كلهم في قلب العاصمه الاداريه الجديده. نقول الو. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام. عبد العزيز مسلع على صالح من قرية تلبانة مركز منيا الأمن. أهلا يا حاج عبد العزيز، مستمعنا الدائم. الله يكرم سعادتك. أنا بحيي الأستاذ أحمد بيه، وبنحيي السيد رئيس الجمهورية على اهتمامه بالشباب وآراء الشباب، ولأنه الرئيس السيسي رئيس كل المصريين، وده بيرفع من روح الشباب المعنوية. وبنطالب يعني بنشكره على الانجازات الرائعه اللي اتعملت، ما اتعملتش من 60 سنه، اتعملت خلال الفتره بتاعه سعادته، فانجازات رائعه جدا. يعني لما بنشوف عندنا برضو بنشكر السيد اللواء رئيس مركز ومنيه من الجمع، والسيد رئيس الوحده المحليه بن هلال على اهتمامه بتكريم اوائل الطلبه في قريه تلبانه وجمعيه تنميه المجتمع. طب هي دي حاجه حلوه برضو كمان، جميله ان حضرتك اشرت ليها. شكرا يا حاج عبد العزيز. يعني برضو كل مستمع بيدور على ايه الحاجه الحلوه والانجاز اللي في مكانه وفي قريته عشان برضو يعرفنا بيها. ملوش علاقه بموضوع بس معلش. نقول الو. السلام عليكم استاذه نوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حسن بغدادي الاقصر. طبعا يا حاج حسن، اهلا بيك. تحياتي للاستاذ احمد رفعت. الله يخليك استاذ حسن. كل الشكر والتقدير للقياده السياسيه على الاهتمام بالشباب، لانه الشباب دول استاذ احمد هم امل المستقبل. لكن استاذ احمد انا في حته على قريه البغدادي اللي هي التابعه لمركز الاقصر محافظه الاقصر. هذه القريه استاذ احمد في 2009 اتعمل الصرف الصحي فيها وتوقف تماما، عملوا 70% منه وتوقف لهذه اللحظه. كل ما نسال شفت بقى ده اللي احنا بنقول عليه. شوف من امتى بحضرتك بتقول 2009؟ 2009 في جهات بقى 2011، والدوله من ساعتها في حاله يعني مرينا بسنوات عصيبه، لكن ابتدت الامور تتنظم. انا عايز اقول لك ربما تبقى قريتكم من ضمن 377 قريه. طب في حاجه سهله تقول لحضرتك عليها. هنعرف يعني، لكن انا اقصد اللي ما جاش اللي دوره في المرحله الاولى هيجي في الثانيه، ونعرف انه كمان نسبه الفقر عنده في قريته اقل من نسب القرى الثانيه، ودي حاجه نحمد ربنا عليها. طب ممكن يا استاذ احمد ثانيه واحده بس؟ اتفضل. توقف في قريه البغداد اللي تبع الاقصر، في نفس الوقت اشتغل في مكان ثاني تبع الاقصر برضه. طب ليه ما خلص البغداد الاول؟ راحوا المدبور. انا بقول لحضرتك عليه الارتباك عامل مشكله، المخصصات الموازنه بتبقى فيها امور احنا ما نعرفهاش. نعم. لكن نتمنى انه طبعا لانه من مصلحة الدولة مشروع معطل فاضل له حاجة صغيرة انه يخلص برضو ما انا لسه قايل للنسبة بقول نعم. لحضرتك لغاية 2014 كان المتعامل في الصرف الصحي في الريف نعم. الصرف الصحي غير مياه الشرب انا بتكلم على الصرف الصحي كان 12% نعم. عدينا دلوقتي 40% فعدينا 3 اضعاف اللي كان موجود قبل كده طبعاً. فان شاء الله اللي يعني ما فيش حاجة هتبقى متسابة وان شاء الله ما فيش مشروع انقطاع هيبقى الكهرباء اتزحمت في قرية البغدادي يوميا انقطاع الكهرباء لا ما احنا في عز الظهيرة في حر الشديد عندنا يقطع الكهرباء بدون سبب لمدة ساعة ساعتين ترجع الكهرباء بعد كده طب في اصلاحات يعني ولا ايه طب كل يوم الاصلاحات الزحمه خدي ما هو تبقى كل يوم لغايه ما تخلص ما تعمل امتى لا يا ما تاخد اسبوع الزحمه 10 ايام لكن ده تعبيننا والله في الوضع الزحمه ده والله لا هو طبعا اكيد في حاجه محليه عند حضرتك لان طاعت كلنا عارفين ان الطاقه احنا عندنا فاضي وبنصدر بنساله يعني ده ازمه في الكهرباء دلوقتي بنساله ده في حاجه محليه يعني محول او حاجه لغايه ما ان شاء الله ماشي يتصلح يا اما في حد بقى بيعكسكوا يعني أنا بشكر متابعتك يا حسن يعني واهتمامك بقريتك يعني حقيقي هو من الناس المستمعين الدائمين اللي قلبهم دايما بحس إن هو بيتكلم من قلب الأقصر يعني هو طبعا المبادرة كلها رايحة للصعيد يعني 877 قرية نتكلم عليهم كلهم للصعيد فمن حق الناس إنها تتنافس في الخير وتحاول ترشح قريتها لكن زي ما قلنا الدولة بتستند إلى أرقام وإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اللي هو طبعا احصائياته ادق عارف مستوى الفقر عارف مستوى الدخل عارف المشاريع اللي هنا اتعملت وايه المشاريع اللي هنا ما اتعملتش وعارف المرضى هنا كام والمستشفيات هنا كام واللي طالبين معاشات هنا قد ايه فطبعا يعني موافقين على هذا المعيار لان ده معيار دقيق وصحيح صحيح لكن نتمنى نشوف طبعا القرى مش هيقدر انها يعني نشوفها في مره واحده كده نلاقي قرى مصر ما فيهاش فقر لكن على الاقل العجله زي ما قلنا دارت والقطار انطلق وان شاء الله بعد يعني فتره ما لقيش حاجه او حد بيشتكي ان شاء الله يا رب ناخد صوت تليفوني تاني ونقول الو السلام عليكم عليكم السلام وكل عام وانتم بخير وحضرتك بالف صحه تحياتي للاستاذ احمد اللي بيزداد كل يوم حلاوه وشعبيه الله يخليك ويكرمك شكرا جزيلا تحياتي للاستاذ نور الاعلاميه المتميزه اشكرك شكرا يا فندم والله اللي انا عايز اقوله ان هذه المؤتمرات بتؤكد تبني الدولة فكرا جديدا لتعبير الشباب عن أمالهم ودفع الشباب للابتكار والإبداع لأن التحدي ما زال قائم ومستمر لذا يلزم بناء شباب متفهم يحافظ على الإنجازات ويكون على مستوى المسؤولية انعقاد المؤتمر رسالة مهمة للمصريين وتوقيت عقد المؤتمر في العاصمة يمثل دلالة ورسالة للمصريين تؤكد ظهور العاصمة الجديدة للنور اسمحوا لي أذكر للناس المبادرات اللي نالت رضا شعبي سريعا تكامل وكرامة حملة 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي مجانا ومسح طبي لجميع أفراد الشعب المصري حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا القضاء على قوائم الانتظار سجون بلا غريمات فرق إنقاذ المتشردين من أطفال الشوارع وكبار السن والأطفال المتشردين مبادرة نور الحياة مبادرة خفض زيادة سكانية لاثنين كفاية صندوق تحيا مصر 250 ألف شقة مفهوشة لسكان عشوائيات 1000 وحدة غسيل كلوي 564 حضانة للأطفال مبادرة مسح شامل ضد سرطان الثدي والأورام صندوق للمرأة الوضع مبلغ 625 مليار جنيه إلى صناديق المعاشات حيتك فاكرهم ولا كاتبهم كلهم علشان هم كتير طيب قولك إيه أنا بذاكر لا أنا بشكرك والله على الفصل الجميل ده وبعدين إيه فاضل البرنامج ده لأن أنا من المؤسسين بص اسمع أستاذ أحمد بس اسمع أستاذ أحمد أستاذ شوينا الصفوت اسمع أستاذ أحمد يا ربنا يطمن عليها ده إن شاء الله أنا بس شوف حضرتك استاذ احمد والله انت محببيننا في الاذاعه يعني تسلم ربنا يخليك بس احنا عايز اقول لحضرتك انك خدت يمكن ضعف وقت الناس الثانيه لكن احنا مبسوطين لان احنا عايزين كل الناس تبقى زيك كده تبقى عارف ايه اللي اتعمل احمد الصنايعي زمايلي على فهم ايه اللي بيحصل والتقاهليه وكده وكده كلهم بيتصلوا بعد كده على طول بالتليفون بيا طيب ربنا يخليكم لبعض لكن انا عايز اقول لحضرتك علمتنا الوطنيه والاستاذ نور الوطنيه زايد عنها جدا والله اتعلم من حضرتك لان هي متمسكه بالبرنامج هيجي اسبوعين ومشي نعم ربنا يخلي حضرتك عشان نلتقي معاك بس جدا. ربنا متمسكه بالبرنامج ربنا يخلي حضرتك على مصر كمان والله ده مصر فضلها على كل. والأستاذ أحمد يعني علمني خلاني عملت كتب وعملت لكل إنسان عاش فيها, مش بس على مش بس على يعني على أبنائها, على كل إنسان عاش فيها. أشكرك شكرا جزيلا. الحاج إبراهيم عبد الهادي معاكم بقى. طبعا يا حاج إبراهيم, المستمعين الدائمين, شكرا لحضرتك. ناخد اتصال تاني نقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم أستاذ أحمد رفعت في زنورة, تحياتي لكم. أهلا عبد الفتاح السيد من قرية الرعاوي بالجيزة. أهلا يا أستاذ عبد الفتاح. طبعا شيء عظيم ورائع أن دايما رأس الدولة المصرية دايما يكون في عقل وفي ودان والشباب. الأسبوع قبل الماضي كنا تكلمت, كنت عملت مداخلة عن المرأة, أن المرأة برضو في عقل وقلب الرئيس المرأة المصرية. صحيح. النهاردة نتكلم على أن الشباب مصر في عقل ودان القيادة السياسية ورأس الدولة المصرية. ده شيء عظيم ورائع وشيء ملهم وشيء بينبئ عن ان مصر دايما بتتقدم للامام وان شبابها ورجالها ونسائها دايما ان شاء الله متفرعين للمستقبل. انا كان الاستاذ احمد سرد يعني ان المؤتمر الشباب مش مقتصر على مناقشه شبابيه او حاجه, وقال حاجات جدا وحياه كريمه بخصوص حياه كريمه. فانا كان ليا طلب بالنسبه لقرى مصر بحالها وطبعا قريتي مع أستاذ أحمد, إن كلنا مع حياة كريمة وكل حاجة, لكن أنا نفسي أستاذ أحمد إن وزارة الثقافة أو الدكتور يعني الدكتورة إناس عبد الدايم أو الدكتور مصطفى الفجر رئيس مكتب اسكندرية, الناس اللي عندهم التنوير, نفسي مع الحياة كريمة, نفسي مع كل أستاذ أحمد رفعت ذكره من إنه هو في البرنامج وإن القرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية هتاخد كذا, نفسي يبقى في عقل الدولة المصرية أستاذ أحمد الثقافة والوعي, الارتقاء بالوعي. طالما ده مؤتمر شبابي أستاذ أحمد يبقى القرية طالما هيدخلها مية نظيفة, طالما القرية هيخد لا يبقى بالتوازي. نفسي أستاذ أحمد يا أستاذ نورة, نورة السيد اسمك مشتق من التنوير, نفسي التنوير, نفسي ما نكونش يعني عشان ما تضيعش من مجهودنا ما يبقاش في تصحر فكري. ما هو عايز اقول لحضرتك حاجه, دي البدايه ان انا ما اقدرش ادخل ادخل بس ثقافه وانا محتاجه صرف ومحتاجه ميه ومحتاجه حاجات معيشيه. لا هو انا بس عايز افكرك, ما حدش هيقبل كده يا استاذ سيد. ما يعني واضح يعني انا مش عارف انت حضرت ولا لا المجمعات الشامله اللي كانت في القرى المصريه زمان, حضرناها واحنا اطفال صغيرين في اولى ابتدائي ولا حاجه, وما اعرفش بعد كده ايه اللي حصل لها. لكن لو فاكر الوحده المجمعه اللي كانت في القرى اللي كان فيها مكان للعلاج والصحه وكان فيها مكان للتعليم وكان فيها مكان للمكتبه والثقافه. قصدك الوحده الصحيه اللي كانت الوحده المجمعه؟ لما فاكر احمد وانا في سنه عندي 8 سنين كان سمعنا سينما, دخل الوحده الصحيه جابوا لنا سينما, كان سمعت هي دي بقى. انا عايز اقول لحضرتك المشروع الحالي شبيه بالحكايه دي, في وحدات صحيه وفي مراكز شباب وفي مدارس ومراكز ثقافيه, فالموضوع مش مش مش خارج مش خارج التفكير يعني, موجود في فكر القياده انه ده من ضمن اهداف المشروع. يا استاذ احمد انت تعلم ان احنا تعلمت منك, انت برضه في جريده الاسبوع كنت فاتح لنا نافذه بنتواصل بيها, وانتم من خلال كنتوا كتاب مصر ومفكرين مصر احنا بتعلمنا وتنورنا وبقى في حاله يعني احنا ما كنتش حضرتك فاكر اهو يعني. لا ما انا فاكر جدا, انت فتحت لنا نافذه وكنا بنتواصل معاك في جريده الاسبوع انا وزمايلي ودايما ودي كانت حاجه يعني احنا اتعلمنا منكم يعني انتوا يعني ثروه مصر دي ثروه مش ماديه, ثروه الفكريه دي اتعلمت يعني معلش مصر 100 مليون يا اخوانا. فانا قصدي بس يبقى حتى لو مكتبه لو نبقى موجود احنا حاسين بالعكس يعني ان حضرتك تنادي بحاجه زي كده, ده يعني على سبيل الوعي ويوضح يعني وعي حضرتك وحماسك يعني. بشكرك شكرا جزيلا. معنا اتصالات تانية يا خالد كده خلاص للاسف وقتنا استاذ احمد بينتهي مع حضرتك ومع كل مستمعينا بسرعه. نشكر كل الناس اللي اتصلت جدا, وبس عشان المهتمين انه يشوفوا بلدهم الى الافضل يا رب دايما, واللي برسائلهم بيرفعوا معنويات المصريين كلهم. برضو حضرتك كنت يعني اشرتي لي ونبهتني لحاجه مهمه واحنا بنتكلم, ان في حاجه مهمه قوي ما حدش كتير يعلمها, ان شباب البرنامج الرئاسي يعني هم الجنود المجهوله في المؤتمرات الوطنيه للشباب. حوالي اكتر من 900 شاب وفتاه بيعملوا على الارض من يعني منذ اشهر من قرى 27 محافظة, مكلفين بمهام محددة, رصد دقيق الأوضاع كل قرية واحتياجاتها, رفع تقارير دورية موثقة بال الصور والفيديوهات لغرفة العمليات لكل وزارة، إعداد قائمة بالقرى الأكثر فقرا، وضع خطة كبيرة لتحويلها لقرى نموذجية. كمان في المؤتمرات الشبابية هم بيكون ليهم باع كبير جدا، وبنشوفهم في كل المؤتمرات الشبابية زي النحلة بيكونوا واقفين. فأنا بشكرهم وبشكر المستمعين الأفاضل اللي تواصلوا معنا، واللي ما قدروش ان هم يتواصلوا معنا برضو بشكركم شكرا جزيلا. بكرة ان شاء الله بناء الشباب وتنميته على مسامع مصر والعالم كلها من خلال المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة. شكرا جزيلا كاتب السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا خالد عيد على هندسة الهواء، المخرج محمود محبوب، ورئيس التحرير أشرف البهي، وكنت معكم نورة السيد.